هي صحة حديث أنت ومالك لأبيك وما تفعل الابن يرحمك الله. إذا أراد الأب أكل مال الابن بدون وجه حق. والمناسبة في الحديث إذا عطس المؤمن وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمكم الله. فإذا قال له يرحمكم الله ويرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه سنة، يعني هذه أيضا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عطس المؤمن فحمد الله كان حقا أي شيئا ثابتا على كل مسلم أو على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. يجوز أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ويجوز أن يقول يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا وإياكم، يرحمنا وإياكم. والأفضل أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما يغفر الله لنا وإياكم أظن واردا عن ابن عمر من قوله فإذا عطس المؤمن وحمد الله استحب لكل من سمعه أن يشمته، يعني يقول له إيه يرحمك الله. التشميت بالشين ويجوز أن يكون بالسين، التشميت والتسميت. شمته أي قال له يرحمكم الله. هذا إذا عطس المؤمن. طب وإذا عطس الكافر؟ كيهودي أو نصراني إلى آخره، يستحب أن يقال له إن حمد الله يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يقال له إيه يرحمكم الله. في الحديث أن المشركين أو أن أهل الكتاب كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون الحمد لله رجاء أن يقول لهم إيه يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم عليه الصلاة والسلام. ما هي صحة حديث أنت ومالك لأبيك؟ الحديث حسن أو صحيح؟ في الحديث إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم، هو حسن أو صحيح؟ قوله أنت ومالك لأبيك حسن أو صحيح يدل على أن الرجل يعتبر ملكا لأبيه، ويدل على أن ماله أيضا ملك لأبيه. هناك حكم فقهي، الأب والأم والأولاد الصغار والكبار الذين ليسوا قادرين على سعر المعاش يجب على الرجل أن ينفق عليهم. فالأب والأم ممن تلزم المؤمن نفقتهم، يعني يجب أن ينفق على أبيه وأمه إذا كانوا محتاجين، ولا يجوز له أن يعطيهم من صدقة ماله. لا يجوز أن يعطيهما من صدقة ماله لأنهما ممن تلزمه نفقتهم، هذا يكون محتاجا إليه إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر. لا يجوز له أن يعطي زكاة فطره لأبيه وأمه لأنهما ممن تلزمه نفقتهم. لا يجوز له أن يعطي زكاة لامرأته لأنها تجب عليه نفقتها، ولا يجوز له أن يعطي زكاة لأولاده لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم، وكذلك لا يجوز له أن يعطي الزكاة لأبيه وأمه لأنهما ممن تلزمه نفقتهم. فإذا احتاج وجب عليه أن ينفق عليهما، ولكن لا يعطيهما من الصدقة أو من الزكاة لأنهما من الأصناف التي يجب على المرء أن ينفق عليها. وأما المرأة إن كانت غنية وكان زوجها فقيرا جاز لها أن تعطيه من صدقة مالها. ليه؟ لأنه لا يجب على المرأة أن تنفق على زوجها، والعكس يجب على الرجل أن ينفق على امرأته، فلا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله ولا زكاة فطره ولا من صدقته، لأن نفقتها واجبة عليه. ولكن يخرج عنها زكاة الفطر، يخرج عن أولاد الصغار وأولاد الكبار الذين ليسوا قادرين على سعر المعاش. ماذا فعل الابن إذا أراد لقمة؟ ما فيش حاجة. إذا أراد أبوك أن يأكل ما لك بوجه حق بغير وجه حق فلا تمنعه، ولكن لا يجزم بذلك. إذا أراد أن يجتاح مالك كله وأصبحت فقيرا فلك أن تمنعه فيما أعلم بعض مالك، ولكن إذا كنت غنيا وأراد أن يأخذ منك بعض مالك فلا يجوز لك أن تمنعه من هذا لأنه أبوك. وصلة الأرحام واجبة وفيها فضل كبير، وأبوك وأمك من أكثر الناس حقا عليك، وبرك لأبيك وأمك يعتبر من أكثر أنواع البر وجوبا عليك. فصلة الرحم واجبة حتى وإن كانت الرحم فاسقة. أقول هذا لكي أبين أن الرحم أي القرابة وإن كانت غير مستقيمة فصلتها مشروعة، لا أجزم بالوجوب ولكن أجزم بالمشروعية يعني بالاستحباب على الأقل، حتى وإن كانت الرحم فاسقة. أقول هذا لأن بعض الناس من الإخوة يقاطعون بعض قراباتهم لا سيما من النساء، إما لخروجهن بثياب لا ترضي، وكذلك الرجال إن كانوا تاركين الصلاة إلى غير ذلك. فأقول صلاتهم مشروعة حتى وإن كانوا فاسقين، دون موالاة أو دون محبة غير ذلك. يمكنك أن تصل رحمك عن أن تعطي الرحم من مالك دون أن تكون هناك مودة أو محبة يعني تضر أيضا البغض والغضب في الله، ولكن لا تقطع رحمك. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم ليكونون فجرة فتكثر أموالهم وتكثر أولادهم إذا تواصلوا، مع أنه نص على أنهم فجرة ومع ذلك شرع لنا وصالهم فقال إن القوم ليكونون فجرة فتكثر أموالهم وتكثر أولادهم إذا تواصلوا. فالحديث نص في محل النزاع ودال على مشروعية صلة الأرحام وإن كانت إيه فاجرة. والحديث إن بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين، ثم قال إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها، معناهم ليس أولياء النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه نظرا لأنهم رحم قال إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها يعني سأصلها بصلتها. والحديث في الصحيح من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له يوسع له في رزقه، يبسط له يعني يوسع له في رزقه، وينسى له في أثره يعني يطيل الله تعالى في عمره فليصل رحمه. وهذا في الحقيقة وهذا في الصحيح يؤيده الواقع المشاهد. ابحثوا على وجه التدقيق والتحقيق عن القوم الذين وسع الله لهم في أرزاقهم من حيث لا يحتسب، من حيث لم يحتسبوا. إن سألتم وجدتم أنهم واصلون لأرحامهم، واسألوا من شئتم. فلان إفلان اللي عنده أصبح كان عنده كذا فرع، لو سألتم عنه لعلمتم أنه رجل وصول لرحمه. إذا كان تجر القماش فلان، سألوا عمن وسع الله عليهم في أرزاقهم، ولو سألتم لعلمتم أن السبب الرئيسي مع أنهم فجرة أنهم واصلون لأرحامهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، معناه في الصحيح هو صحيح، ولكن يدل على صحته أكثر أن الواقع المشاهد يؤيده. وطبعا كلنا طبعا يحب أن يبسط له في رزقه وأن يطيل الله في عمره، ولا في حد عاوز أنه ربنا يقصر عمره إلا إذا كان هذا أمر آخر. تمنى الموت بالمناسبة ليس واجبا، ليس محرما وليس واجبا، ولكنه مكروه فقط. رب قال إن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنان أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا حديث حسن صحيح يدل على تحريم تمني الموت إذا نزل بالإنسان ضر. ولكن هناك قرائن دلت، أو بعض قرائن دلت على أن تمني الموت ليس محرما ولكنه مكروه فقط. ومن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت، فإنه إن كان محسنا ازداد إحسانه، وإن كان مسيئا لعله يستعتب أو لعله يستعتب. في الحديث الآخر لا يتمنى أحدكم الموت لأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، فإذا طال عمره لعله يزداد. معنى الحديث فقوله فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، يعني كلما طال عمره وكان رجلا صالحا فزيادة عمره تعتبر خيرا له. فهذا يدل على أن تمني الموت ليس محرما لكنه إيه؟ مكروه، لأنه قال إذا معنى الحديث أو لأن الحديث دل على أنه إذا زاد عمره كان خيرا له. فقوله يزيد المؤمن عمره إلا خيرا يعتبر قرينة دالت على أن النهي هنا ليس للتحريم ولكن لإيه؟ للكراهة. بس في سؤالين هنا، السؤال ختان الإناث، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الختان اللي هو الطهارة يعني بالمعنى البلدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاستحداد وحلق العانة والختان. قص الشارب ونتف الإبط والاستحداد وحلق العانة والختان، كم دول؟ أربعة وتقلم الأضافة. هذا في الصحيح وغيره. الختان هنا ورد باللفظ المطلق ولم يقيد رجلا أو امرأة، لم يقيد الختان لأنثى أو ذكر، ولكنه قال والختان. فالحديث يدل بإطلاقه على أن الختان من الفطرة للأنثى وللذكر، وهذا هو المتيقن من الحديث. الحديث يدل على الأقل على الاستحباب، المتيقن منه الاستحباب، كما قال في شأن تقليم الأظافر وقص الشرب إلى غير ذلك. فهذا الحديث احتج به من قال الختان سنة وليس بواجب للذكور وللإناث، وذهب بعضهم كالشافعية إلى أن الختان واجب للذكور والإناث، وذهب بعضهم إلى أن الختان سنة للذكور وللإناث، والبعض إلى أن الختان سنة للذكور أو واجب للذكور ولكنه مستحب في حق الإناث. الأشبه أن الختان سنة وليس بواجب للذكور وللإناث. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخافضة، يعني بتختم، اخفضنا ولا تنهكنا، يعني لا تجرن لا تبالغن، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، أو بعض الألفاظ أحب للبعل يعني للزوج. المرأة إذا ختنت، يعني إذا قطع الجزء من البضر، البضر هو الجزء العلوي الذي يكون كعرف الديك الذي يكون بين الشفرين، هذا الجزء هو العضو الجزء الحساس بالنسبة للمرأة، فإذا قطع من أصله أصبحت المرأة لا تحس بشيء أثناء الجماع، فيكون هذا متعب لزوجها. وأما إذا قطع جزء منه وترك الجزء الآخر فيكون هذا أعدل، فلم تبالغ في القطع فلا تحس، ولم يترك كله فتكون هائجة، فأمر بالعدل في هذا، قال لها اخفضنا ولا تنهكنا، أنهك أي بالغ، أي لتقطعن البضر من أصله، فإنه أنظر للوجه وأحب إلى مين؟ إلى الزوج، إلى البعض، إلى الزوجة. فالمرأة إذا كانت باردة جدا فهذا يتعب زوجها، وهذا أيضا يؤذيها، لأنها ترى أن الجماع شيء صعب عليها، لأنها لا تستمتع بشيء ولا ينالها من هذا الأمر شيء، فإنما تعمله طاعة لزوجها. فإذا حدث هذا لها أصيبت بالأذى، لأنها ليس لها نصيب من هذا الأمر، فإذا أكثر من ناحية هذا الجماع فيكون هذا إيذاء أكثر لها. فإذا قطع جزء من البضر وترك الآخر أحست كما يحس زوجها، فتستمتع كما يستمتع زوجها، وبالتالي يكون هذا أحب لها وأحب له. إذا كان الختان سببا في ترك المرأة للفجور وجب الختان، للقدر تقول ما تقدر عليه الواجب كان واجبا، وما لم يتم الحرم إلا به كان محرما. فإذا كان ترك الختان سببا لها في هياجها، وبالتالي كان سببا لها في زناها أو في فجورها أو انحرافها، فيجب الختان، وهذا ما علمنا في خلافه. وأما إذا كان ترك الختان لا يؤثر فيها ولا يتسبب في زناها أو انحرافها فيكون ختانها سنة وليس واجبا. والمقام مقام تفصيل، وحيث أننا قضينا وقتا فلا أريد أن أفصل هذا أكثر من ذلك حتى يبقى وقت للإجابة عن بقية الأسئلة. النمص هل هو عام لشعر الوجه أم للحاجب فقط؟ النمص هو أخذ شعر الحاجبين، ترقيق شعر الحاجبين على قول البعض، وبعضهم مال إلى أنه أعم من هذا، فإذا أخذ شعر وجهه كان هذا غير جائز له ويعتبر أيضا نمصا. وذهب البعض لأن النمص قصد به ترقيق شعر الحاجبين، أخذ ما بين الحاجبين وكذلك ترقيق شعر الحاجبين. فالنمص يعتبر من الكبائر للرجال وللنساء إلا إذا نبت للمرأة لحية، فعلى قول البعض يستحب لها أن تأخذها، لأن اللحية أصلا لا تنبت للمرأة إلا نادرة، فلو نبتت لها لحية قال أنه يستحب لها أن تأخذها، مع أن بعضهم كابن جرير لم يجز لها أن تأخذ شعر لحيتها. النمص محرم من الكبائر. في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمنتمصة والواشرة والقاشرة والمقشورة والواصلة والموصولة أو الواصلة والمستوصلة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. النمص ترك شعر الحاجبين أو أخذ شعر الحاجبين إما بالكلية وإما على سبيل الجزئية، يعني تأخذ شعر بعض شعر حاجبها ترقق حاجبها، أو تأخذ شعر حاجبها كله ثم تصنع لنفسها حاجبا آخر، فهذا نمص أيضا. فالنمص حرام ومن الكبائر للرجال وللنساء، ولكن الحديث وارد في شأن المرأة لأنها أحرص على هذا من الرجل. المرأة تحب التزين وتحب أن تظهر مظهر الجمال والحسن لغير ذلك، فورد الحديث باللفظ الخاص بالنساء لا لكي يبين أو لا لكي يستنبط منه أن التحريم خاص بالنساء، ولكن لأن المرأة أحرص من الرجل على هذا، والحكم يستوي فيه الرجال والنساء، فلا يجوز للرجل أن يرقق شعر حاجبيه، ولا يجوز للرجل أن يأخذ من حاجبيه، ولا يجوز للرجل أن يحلق لحيته. وهذا ذكر ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع الاتفاق على أن حلق اللحية كلها مثلة لا تجوز، يعني انعقد الإجماع على أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ لحيته كلها، ولكن اختلف في حد الشعر الذي يجوز أخذه مع اتفاقهم على وجوب إطلاقها، أي على تحريم حلقها. أجاز بعضهم أن يأخذ من لحيته دون أن يحد بحد، ولكن يجب عليه ألا يحلقها بالموسى أو ألا يستأصلها عن طريق النتف أو الحرق أو غير ذلك. وأجاز بعضهم أن يأخذ منها ما زاد على القبضة، وبعضهم ذهب إلى أن الأفضل أن تترك دون أن يتعرض لها بحال، سواء زادت على القبضة أم نقصت عن القبضة. والكلام في تفصيل ولسنا بصد تفصيل فيه الآن. سؤالين برضو، ما الحكم في قضاء الصلاة الفتت السابقا؟ ذهب جمهور أئمة المسلمين إلى أنه إذا ترك العبد الصلاة كسلا مع اعتقاده بوجوبها أنه يجب عليه أن يقضيها على الفور، وليس له عذر في ترك قضائه لها. وذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا يجب عليه قضاؤها، وذهب بعض المتقدمين أيضا أو يعني بين المتقدمين المتأخرين كابن تيمية وأظن ابن القيم إلى أنه لا يجب عليه قضاؤها، وذهب ابن حزم إلى عدم وجوب القضاء والذنب في عنقه، ولكن يجب عليه أن يتوب وأن يستغفر، ويجب عليه أن يكثر من النوافل. يعني لا يجب عليه أن يقضي، لأن الصلاة لها وقت، فإذا ترك وقتها لا تصح في غير وقتها، وما دام قد انتهى وقتها فلا سبيل إلى تداركها، ويجب عليه أن يستغفر وأن يتوب، ويجب عليه أن يكثر من الطاعات جبرا لهذا النقص. الجمهور هم الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى أنه يجب عليه قضاؤها إذا تركها تكاسلا بغير عذر وكان معتقدا وجوبها. أما إذا أنكر أن الصلاة واجبة عليه بعد أن أقيمت الحجة عليه فأنكر وجوبها كان مرتدا عن الملة بإجماع مثل المسلمين. فإذا تركها كسلا مع أنه يعتقد أنه يجب الصلاة فرض عليه ولكنه يقصر في تأديتها دون عذر، يعني دون نوم أو نسيان أو عذر يبيح له تركها إذا حتى يفوت وقتها، ذهب الجمهور إلى وجوب قضائها ولا سبيل إلى تدارك هذا الأمر إلا إذا قضى كل ما عليه. يجب عليه أن يقضي على الفور في وقت فراغه، واختلف في الحد الذي يجب عليه في كل يوم. البعض ذهب أظن إلى أنه يجب عليه أن يقضي يوما مع كل يوم، وهذا القول مرجوح، وذهب البعض إلى أنه يجب عليه أن يقضي حتى يشعر بتعب في وقت فراغه، إلا إذا أصيب من كثرة القضاء بتعب في صحته أو ضار في ماله فيخفف من الحد الذي يقضيه. المهم القضاء واجب على الجمهور إذا كان قد فاته الفرض بغير عذر، فإذا قضى يوما مع كل يوم فهذا يعتبر حدا أدنى ولا نجزم بجوازه، يجب عليه أن يقضي مع كل يوم يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة بقدر إمكانه حتى ينتهي مما عليه. إذا كان قد ترك الصلاة بعذر كنوم أو نسيان وجب عليه أيضا أن يقضيها، وكان معذورا بالتأخير وليس معذورا في ترك قضائها. الفرق بينهما أن الأول ليس معذورا بالتأخير فيجب عليه أن يتوب إلى الله من التأخير ويجب عليه أن يقضي، الثاني معذور بالتأخير لأنه تركها ناسيا أو لأنه كان نائما عنها، فإذا تذكر أو استيقظ زال عذره فيجب عليه أيضا أن يقضيها على الفور بمجرد تذكره أو بمجرد استيقاظه من النوم. هذا على قول الكثيرين. وذهب بعضهم كالشافعية إلى أنه إذا ترك الصلاة لعذر كنوم أو نسيان يجب عليه قضاؤها أيضا ولكن ليس على الفور، يعني يستحب التعجيل بالقضاء ولا يجب. فلو فاته فرض مثلا لأنه كان نائما وقضاه بعد سنة جاز، ولكن يستحب التعجيل ولا يجب. المهم أن القضاء نفسه واجب، وأما تعجيله فليس إيه واجب. هذا إذا فاته الفرض بعذر كنوم أو نسيان، وأما إذا فاته الفرض بغير عذر يعني كان في عمله كان متذكرا كان متهاونا كان مستيقظا ولكنه ترك الفرض متكاسلا وجب عليه أن يتوب إلى الله من التأخير، ويجب عليه أن يقضيه على الفور. ما علمنا في هذا خلافا بين من قال بوجوب قضاء الصلاة إذا تركها بعذر كنوم أو نسيان وجب أيضا القضاء، ولكن التعجيل مختلف فيه، فالبعض هم الأكثرون ذهبوا إلى وجوب التعجيل، والبعض هم الأقلون ذهبوا إلى استحباب التعجيل. حكم مال أجير يعمل في مخبز صاحب بيدع، صاحب ايه ده؟ صاحبه يبيع معظم دقيقه للتجار مراجعات رسمية، لا يجوز. إذا كان هذا الأجير الذي يعمل في المخبز يقوم ببيع هذا الدقيق بغير إذن من الحكومة لا يجوز له هذا العمل، ومرتبه الذي تقاضاه يعتبر محرم عليه لأنه عمل عملا غير مشروع. أما إذا كان هذا الأجير يعمل في المخبز للخبز فقط أو للعجن ولكنه لا يشارك في بيع الدقيق للتجار بدون إذن من جهة المختصة فعمله جائز ومرتبه الذي يتقاضاه حلال له. إذا كان عمله أساسا هو بيع الدقيق للتجار بدون إذن من الحكومة فيكون عملا محرما وماله يعتبر غير جائز عليه. الحكومة أصلا بتقوم بتدعيم الدقيق، فالخبز الذي تشترونه من الأفران هذا مدعم، فإذا كانت الحكومة قد عملت حصة لكل فرن من الأفران فإنما جعلت له تلك الحصة كحالة خاصة له كمزية له، ولا يجوز له أن يبيع من دقيق شيئا لأنه من حق بقية الناس، إنما دعمت الدقيق لأنها تعلم أن الناس من حقهم عليها أن توفر لهم الخبز إلى غير ذلك، فلما دعمته يعني جعلته بسعر أقل فأضافت إليه مالا من عندها لغير ذلك، فمنعته أي صاحب الفرن من أن يبيع الدقيق لتاجر سواء كان جملة أو قطاعي، لأنه بهذا يكون قد اقتطع من حق الشعب ما يجب عليه أن يوفره لهم. أعطته مثلا طن من الدقيق فباع نصف طن فيبقي للشعب أو للناس نصف طن، فيكون هذا مجحفا بهم ويكون هذا مقللا لما يحتاجون ويكون هذا مذيئا لهم ويكون هذا أخذا لحقهم، وهذا لا يجوز له بالإضافة لأنه إيه؟ مخالف للحكومة، وأعطاهم غير واجبة إيه؟ في غير واجب في غير معصية واجبة، طاعتهم في غير معصية واجبة، إلا إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم، إذا أمروا بطاعة وجب طاعتهم، إذا أمروا بمباح وجب طاعتهم، إذا أمروا بمعصية تحرم طاعتهم، وهذا يعتبر أمر غير معصية بل أمر بما يجب أن يكون، فإذا عصى الأمر سيكون هذا إثما في حقه، والأجير الذي يطيعه في بيع دقيق للناس يعتبر إثما، يعتبر قد أثم بذلك بالإضافة إلى ما ذكرنا، فما تقاضاه من أجر على هذا العمل لا يجوز له. طب إذا كان يعمل هذا مع هذا يعني يبيع الدقيق ويعمل في المخبز أو في العجن أو في وضع الخبز في الأفران لغير ذلك فيكون ماله مختلطا، يجوز أن يأخذ أجرا على عمله الآخر ولا يجوز أن نأخذ أجرا على العمل الخاص ببيع الدقيق للتجار. بشتري إيه؟ لا يجوز. ما هو لو إذا لم يجد البائع من يشتري فإنه لن يبيع، لا يجوز، لأن كل هذا قد أعان البائع على البيع. لا يجوز للتاجر أن يشتري ولا يجوز لصاحب المخبز أن إيه؟ أن يبيع، ولا يجوز لأحد أن يعين على هذا. ها؟ ما أنا قلت في السؤال إيه ما لقش، لا يجوز له أن يعمل هذا العمل إذا كان يعمل في المخبز يعني يقوم بعجن الدقيق ووضع الدقيق ووضع الخبز في الفرن ده عمل مشروع، أما إذا كان عمله الوحيد أنه يبيع الدقيق للتجار فهذا لا يجوز، فيجب عليه أن يبحث عن عمل آخر. يعني يعني ايه؟ طبعا ايوه طبعا لا يجوز. راس دقيق الافران كل فرن له حصه معانا من الدقيق مامور بان يخبزها وان يبيعها للاهالي للاهالي، واما ان يبيعها بالشوال للمرأة التي مثلا تخبز لكي تتاجر في هذا فهذا لا يجوز له ذلك، سواء باع جملة أو قطاعي، لأنه في الحقيقة الثمن الذي اشترى به الدقيق ينقص كثيرا عن الثمن الذي يباع به الدقيق في المحلات. يعني مثلا الحكومة أعطته له مثلا بخمسين قرشا الكيلو، مثلا يباع في المحلات جملة بتسعين قرش، فالتدعيم هنا أتى من الحكومة، فإذا انتهز الفرصة وباع جزءا من حصته فهذا ليس له بحال، وما علمنا في هذا خلافا. لا تشتري منها، ما تعرفش خلاص اشتري، ما انت هتسأل، ما انت تسأل ما جاب الدقيق من اما الفرن ولا من التاجر اللي برا اخذ من الفرن، قول لا ما مش اخذ. السكر في الجامعات ايه؟ ما انا مش فاهم، انا مش فاهم. طيب وفي ناس، في ناس يعني بتيجي تشتري برضو السكر برضو، ما ايوه بتاخدوا كميات اصلا ايه مش بنفس السعر اللي الحكومه عاملاه، خلاص ما فيش حاجه في دي، ده ما فيش حاجه في دي. يعني مثلا بس ان كان بقى هناك بعض الناس الذين احتكروا، يعني مثلا وصلوا طن من السكر مثلا، وبعد ذلك يعلموا ان هناك تجار معينين ياتون يشترون باسعار بنفس السعر ثم يبيعون للزباين بسعر اعلى، مش مو بنفس السعر بغير الكيس، يعني ايه؟ ما جراش حاجه فيه، هذا ما لا شيء فيه. بس اذا ما دامت الجمعيه تبيع السكر بنفس السعر الذي نزل لها، يعني بالسعر الذي تبيعوه للناس عموما، يعني مثلا جنيه ونص، باللي خد شكاره اللي خد بتاع 10 كيلو مثلا، اللي خد 20 اللي خد 30 بنفس السعر. انما لو كان مثلا بتدي الناس جمله، اللي خد جمله بتدوله بجنيه بس بدل جنيه ونص، فهذا لا يجوز لها. هو اصلا مش مسؤول عن عن عن المشترين. يعني رجل مثلا اشترى نص طن بس بنفس السعر وثم باعه للاخرين بسعر اعلى. والسكر كمان في الحقيقه يختلف عن الخبز. السكر ده سلعه كماليه وليست اساسيه، فلو قلنا بتحريم الامر بنسبه الخبز فلا نقول انه بالنسبه للسكر يحرمه بنفس الدرجه، ولكن فيه اشتباه لا اجزم بالحرمه. مكسب ايه؟ ايوه يعني مثلا دلوقتي السكر نزل لها للجمعيه عشان تبيعوا الكيلو بجنيه ونص، بعته بجنيه ونص، بس واحد خد ايه 100 كيلو بجنيه ونص والتاني خد 10 كيلو بجنيه ونص، ما فيش حاجه فيها، هو خلاص يبيعوا ب 2 جنيه بس. اكمل السكر سلعه كماليه وليس سلعه رئيسيه يحتاجوها الناس لدرجة حاجات كماليه، وممكن يستغنى عن السكر ما يقدرش يستغنى عن العيش. فان قلنا بتحريم الامر بالنسبه للخبز لا نقول بتحريم نسبة السكر، ولكن يكون فيه شبهة، والأولى أو يعني لكي تخرج من الشبهة تمتنع عن هذا. يعني مثلا ما فيش عندنا مثلا حد ياخذ 100 كيلو سكر تاجر، يعني أقل أكثر مثلا كمية 10 كيلو 20 كيلو مثلا، إنما يا مس عارف أن في تجار يردون عليها يشترون 200 300 كيلو وبيعوها يبيعونها للناس في السوق السوداء، فينبغي أن تمتنع عن هذا، لا على سبيل الجزم بالوجوب، ولكن على سبيل أن تخرج نفسها من الإيه؟ من الشبهة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.